بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال الحديث موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإقناع في مسائل الإجماع من تأليف في الحافظ أبي الحسن ابن القطان رحمه الله تعالى. قال ابن القطان رحمه الله تعالى: ذكر القدر والإيمان به وباللوح المحفوظ. قال: واجمع على أن الإقرار بالقدر مع الإيمان به واجب، واجمعوا على أن الله أضل من شاء من خلقه، فعدل عليه وتركه من توفيقه، أي أن إضلال العبد يكون بقدر الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا عدل من الله عز وجل وليس ظلما، وإنما هو بفعل العبد، كما قال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالعبد مستحق لذلك، وما ربك بظلام للعبيد. قال: فعدل عليه وتركه من توفيقه، فلم يمنعه حقا وله، وخذل فترك من توفيقه، فلم يحل بينه وبين واجب الله، لأنه تبارك وتعالى ما فعل من ذلك فله فعله، وله أن يتفضل على من شاء، وله ألا يتفضل، لأن الأمر أمره والخلق خلقه. يبقى حرمه من التوفيق لأنه ما يستحقه بسبب منه، والله عز وجل يتفضل على من يشاء ويمنع فضله ممن يشاء، ولكن كل ذلك مبني على حكمته سبحانه وتعالى وعدله. فإضلاله للعبد بعدل، وهدايته للعبد بمحض فضل وتوفيق، ولكن أيضا لاستحقاق العبد لهذا التوفيق والتفضيل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمل. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله بإيه؟ برحمة منه وفضل. طيب، الرحمة والفضل ديت أنت تدخل بها الجنة، لكن لها سبب ولا ما لها سبب؟ لها سبب، وهو عمل العبد. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. يبقى إذن هناك سبب للضلالة وهناك سبب للهداية. فإذا منع الله عز وجل فضله عن عبد فإنه لا يلام. هذا في ملوك الدنيا ما يلام، يعني ملك من الملوك أعطى فلانا ولم يعطي فلانا، لكن لو لم يمنع الاثنين الحق، أنت هذه أجرتك 50 وأنت أجرتك 50، ثم قال لأحدهما: خذ هذه 100 من عندي، هل يلومه الآخر؟ ما يلومه، ما تكون الملامة في محل إيه؟ الفضل. فالله عز وجل يؤتي فضله من يشاء، ولكن كل هذا على علم الله عز وجل باستحقاق العبد. ولهذا يضل من يشاء عدلا، ويهدي من يشاء فضلا. وأجمعوا على أن هدى الله من شاء، على أن الله هدى من شاء وتفضل عليه وصرح صدره. وأجمعوا على أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويغني من يشاء ويفقر من يشاء، وعلى أن أفعاله لا اعتراض عليها، ولا تقاس أفعاله بأفعال خلقه، وأنه لا علة لأفعاله خلقها، وأنه لا علة لأفعاله خلقه لها بإرادته التي هي من ذاته، والتقاس أفعاله بأفعال خلقه، وأنه لا علة الأفعال. إذا قصد أنه لا علة الأفعال يعني أن الله لا يفعل الحكمة، فهذا غلط، فالله عز وجل يفعل الحكمة، ولكن إذا قصد أنه يعني غير محتاج للعبد فإنه لا يفعل حاجة للخلق، فنعم، فالله عز وجل ليس محتاجا إلى الخلق. إنما إذا كان يقصد أنه لا علة لأفعاله، أي أن أفعاله غير معللة، فهذا غلط، فأفعاله سبحانه وتعالى لها الحكم ولها العلل، كما قال سبحانه: وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هذه حكم. وأجمع على أن الله تعالى عادل في جميع أفعال وأحكامه، ساءنا ذلك أم سرنا أم ضرنا. الله عز وجل عادل في جميع أفعال وأحكامه، المراد هنا عادل في جميع أفعاله التي تقتضي الحق المصائب وتقدير المصائب على العباد، فهو عادل ما يظلم. وإلا فأفعال الله عز وجل ليست مبنية على العدل فقط، بل وعلى أيضا الفضل. فأفعاله سبحانه دائرة بين العدل والفضل، وليست عدلا أفعاله سبحانه كلها، بل هي عدل وفضل، والفضل زيادة على العدل، والفضل زيادة على العدل. ويمنع من أفعاله الظلم، يبقى عندنا ظلم وعدل وفضل. ينسب له سبحانه وتعالى في أفعاله العدل والفضل، وينفع إليه سبحانه وتعالى في أفعاله الظلم. ماشي. غير خلقي له، عند الغيظ صح، هذا أضبط يعني، بهذا ممكن تتضح العبارة أحسن. غير خلقي له بإرادته التي هي من إيه؟ من ذاته. نعم. وأجمعوا على أن الله تعالى لو شاء أن يخلق عباده كلهم مؤمنين مطيعين له لفعل، كما شاء أن يخلق بعضهم كافرين به جاحدين لرسله، كما شاء أي كما لو شاء، يعني كما لو شاء أن يخلق بعضهم كافرين به جاحدين لرسله. فالله عز وجل لو أراد أن يجعل الناس أمة واحدة لم منعه أحد، كما قال سبحانه ولو شاء الله لجعل الناس إيه؟ أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما أتاكم. هذه حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى. وإلا لو شاء الله لا جعل الناس جميعا مؤمنين، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم إيه؟ أجمعين. وأجمع المسلمون على قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وعلى قول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله، فدل فهذا في رد على المعتزلة. وعلى قول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذا أيضا رد على القدرية الذين يجعلون المشيئة لله سبحانه وتعالى، المشيئة للعبد وليست المشيئة لله، ولكن نقول المشيئة لله والعبد له مشيئة متفرعة عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. وأجمعوا على أن طاعة الله واجبة، وإن كان السابق من علمه فيهم وإرادته لهم أنهم لا يطيعونه، وأن ترك معصيته لازم، وإن كان السابق في علمه وإرادته أنهم يعصونه، لكن هذا أيضا السابق من علمه سبحانه مبني على إيه؟ الصدق منه أنهم يعصونه ويطيعونه، لكن هذا مبني على علم، وإلا فالله ما قهر العباد على ذلك ولا أجبر العباد على ذلك، وإنما كلف العباد بشرع وأنزل إليهم كتبا وأرسل إليهم رسولا وجعل لهم إرادة ومشيئة فيختارون. فلا حجة لأحد من الخلق على الله سبحانه وتعالى. أنت الآن تستطيع تأتي تقوم تروح تيجي تطيع لا تطيع، تعصي تذكر تغفل، وهكذا عندك إرادة ومشيئة، لا تشعر بجبر في شيء من الأشياء، لا تشعر بجبر، وإن كانت إرادة الله عز وجل ومشيئته نافذة تام عليك، إن كانت إرادة ومشيئته نافذتين عليك، لكن هذا لا تعلمه ولم يكلفك الله به، إنما كلفك الله به بشرع أمر ونهي، وأنه تعالى يطالبهم بالأمر ونهي. نعم. يبقى إذن إيه؟ أمر القدر هذا مفقود، ولهذا قال الطحاوي والعلم علمان، علم في الخلق مفقود وعلم في الخلق موجود. العلم المفقود هذا علم الغيب، ويدخل في ذلك القدر، ما قدره الله لك. هل في واحد الآن يقول أنا لا أصلي لأن الله ما قدر علي الصلاة، ومن أدراك. لكن هناك علم في الخلق موجود وهو العلم الشرعي، أقيموا الصلاة، إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أين أنت من هذا الأمر؟ دعك من هذه الطرهات التي تقول الله قدر، وإذا كان الله قدر ما خرج. ما الذي أعلمك أن الله قدر عليك الضلال؟ طيب أطع ربك وقل قدر الله لي الطاعة. تزني وتقول قدر الله علي الزنا. طيب أعف نفسك وقل قدر الله علي العفة. لماذا القدر عندك في المعاصي فقط؟ لماذا ما يكون قدر في الطاعات؟ ويمدحهم على الطاعة فيما أمره. يبقى لا حجة الخلق، لا حجة الخلق بموجب إيه يا أخوان؟ بموجب الشرع. فالله أنزل عليك شرعا وأعطاك إرادة ومشيئة وقدرة، من أجل ذلك إن جهلت الشرع وعملت بجهالة فإنك لا تحاسب، وإن كنت عالما فعملت بتخلف إرادة كأن يقهرك أحد أو يكرهك أحد على فعل محرم فإنك لا تحاسب. ماذا ترد أكثر من هذا؟ يعني تكليفك مبني عليه على شرع وعلى إرادة ومشيئة وقدرة أعطاك الله عز وجل إياه. فإن حصل عارض يتعلق بمعرفة الشرع وهو الجهل ما حسبت، وإن حصل عارض يتعلق بامتثال الأمر من عدم الإرادة لأنك مكره أو ناس أو ذاهل أو غير ذلك فإنك لا تحاسب. ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. إذن ليس لك حجة على الله سبحانه وتعالى أبدا، بل حجة لله عز وجل، وهو الشارح صدورهم والمتولي لتوفيقهم والهادي. هذا لا فضل الله يتيم من يشاء، وأيضا فضل الله هذا إيه؟ مبنى على علم. لا، والذين اهتدوا زادهم هدى ويذمهم على المعصية فيما نهوا عنه، وهو الخاذل لهم والتارك لتوفيقهم، وأن جميع ذلك عدل وأنه يفعل من ذلك ما يشاء كيف يشاء. وأجمعوا على أنه ليس لأحد من الخلق الاعتراض، ليس لأحد من الخلق الاعتراض على الله في شيء من أفعاله، ولا لأحد التغلب عليه في حكمه ولا تدبيره، ولا لأحد الإنكار عليه في شيء من أقداره وأحكامه في خلقه، لأنه مالك غير مملوك وآمر غير مأمور، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأجمعوا على أنه كان في الأزل حكيما قبل أن يخلق شيئا من المخلوقات، مستحقا لاسم الحكمة في سائر الأفعال، يعني أي لا يزال الله عز وجل مسمى وموصوفا بهذه الأسماء والصفات قبل أن يكون خلقا، وأن جميع ما فعله بخلقه من خير أو شر أو طاعة أو معصية أو غنى أو فقر أو صحة أو مرض أو عافية أو بلاء أو هدى أو ضلال غير مخرج له من الحكمة. نعم، فالله يقدر الفقر والغنى فلا يطعن في حكمة الله. لماذا يا ربي جعلت فلان غنيا وجعلت فلان فقيرا؟ لا يسأل، بل من حكمته سبحانه وتعالى أن يكون الغني والفقير، وأن يكون الصحيح والمريض، وأن يكون المهدي والضال، كل ذلك بحكمته سبحانه وتعالى. وأن من اعترض عليه شيء من أقداره أو تعقب شيء من أفعاله فإنه متبع لإبليس ومقتدم به ومتأثم به. حين امتنع من السجود لآدم عليه السلام إذ زعم أن ذلك فساد في التقدير وخروج من الحكمة، فقال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. اعترض على الإيه؟ على الأمر طاعنا في أمر الله عز وجل وتقديره تبارك وتعالى. فإذا المعترض على القدر الذي لا ينسب أفعاله إلى الحكمة هذا إبليسي المذهب، إبليسي المذهب. وأجمعوا أنه تعالى قدر أفعال جميع الخلق وآجلهم وأرزقهم قبل خلقه لهم، وأثبت في اللوح المحفوظ جميع ما هو كائن منهم. نعم، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأجمعوا على أنه الخالق لجميع أفعال العباد وأرزاقهم والمنشئ لجميع الحوادث وحده لا خلق شيء من سواه، هل من خالق غير الله؟ وأجمع أهل السنة على أنه تعالى أراد من الخلق ما سبق في علمه من طاعة أو معصية تكون منهم، فالطاعة يرضاها والمعصية لا يرضاها. نعم هو قدرها ولكنه ما يرضاها المعصية. ولهذا نفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فالإرادة الكونية اقتضت خلقه سبحانه للطاعات والمعاصي، للخير والشر، للكفر والإيمان. وأما إرادته الشرعية فاقتضت محبته واقتضت طاعته وإرادته للطاعة، فالله يرضى الطاعة ويثيب عليها، ولا يرضى الكفر ويعاقب عليه وإن كانت الطاعات والمعاصي بتقديره سبحانه وتعالى. وأراد أن تكون مذمومة منهم من المعصية ويكونون مذمومين بها. وأجمعوا على أنه تفضل على بعض خلقه بالتوفيق والهدى، وحبب إليهم الإيمان، وشرح صدورهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وجعلهم مهتدين. تفضل على بعض خلقه بالتوفيق والهدى، وحبب إليهم الإيمان، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. وأجمعوا على أنه سبحانه لم يتفضل على بعض خلقه ولا تولى توفيقهم ولا خصهم بذلك، بل حال بينهم وبين معصيته وبين عصمته وتركه من توفيقه وأضلهم. وليس هذا من الله عز وجل ظلم، بل هو لاستحقاق العبد للتوفيق أو الخذلان. وأجمعوا على أنه تعالى لا يجب عليه أن يساوي بين عبيده فيما ينعم به عليه من الهداية إلى الإيمان وغير ذلك من نعمه وسوابغ فضل. ما يجب عليه إذا أعطى فلان نعمة أن الجميع يعطيهم، ولا يجب على الله سبحانه وتعالى شيء إلا ما تفضل به عن نفسه فأوجب، كما أوجب على نفسه الرحمة وجعل لها أسبابا، وأوجب عن نفسه نصر المؤمنين، لكن هذا لم يتعين وجوبه من العباد، وإنما تعين وجوبه عليه سبحانه بمحض فضل منه، فتفضل على عباده بأن أوجب على نفسه، وإلا ما يوجب أحد على الله عز وجل. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن البعض قد ينكر أن هناك أشياء واجبة على الله عز وجل. نقول هناك ما يجب على الله لكن من الله، وأيضا أوجبها الله لا لحاجة إلى الخلق ولا لعلة لهم، وإنما أوجبها على نفسه تفضلا منه سبحانه وتعالى ورحمة، وكان حق علينا نصر المؤمنين. حق ثلاثة، حق على الله أن يعينه، هذا الحق إيه؟ محض فضل من الله عز وجل. انتبهتم يا إخواني؟ بخلاف بقى قول مين؟ المعتزلة، الذين يقولون يجب على الله سبحانه وتعالى إثابة المطيع وعقاب العاصي، وهذا الوجوب على الله ليس من الله، ولهذا لا يملك الله أن يغفر لعبد أذنب يوم القيامة، ولهذا يبطلون الشفاعة. وأجمعوا على أن القبيح من أفعال خلق الله ما نهاهم عنه وزجرهم عن فعل، وأن الحسن ما أمرهم به وندبهم إلى فعله، يعني أن الله خلق القبيح والحسن وجعل القبيح المنهية وجعل الحسن المأمور. وأجمعوا على أنه تعالى طبعا القبيح من أفعاله ليس يعني من مفعولاته، من مفعولاته، ولا فعل الله عز وجل نفسه ما يكون قبيحا، فعله خير كله، لكن المقصود هنا المفعولات، فمفعولاته سبحانه وتعالى من القبيح ومن الحسن. نعم. ايه؟ على أن القبيح من أفعال خلق الله ما نهاهم عنه وزرعهم، وأن الحسن ما أمرهم به وندبهم إليه. نعم، من خلق الله. طيب، يعني أن القبيح من أفعال خلق الله القبيح من أفعال خلق الله ما نهاهم عنه كالزنا والربا والقتل والغيبة والنميمة، وأن الحسنة من أفعالهم هو ما أمرهم الله عز وجل به، إما إيجاب وإما استحباب. وأجمعوا على أنه، وأيضا على التأويل الأول لو كانت العبارة يعني من خلق الله فنقول بأنها تكون في المفعولات لا في الإيه؟ في الفعل. وأجمعوا على أنه تعالى قسم خلقه فرقتين، فرقة خلقهم للجنة وكتبهم بأسمائهم وأسماء أبائهم، وفرقة خلقهم للسعير ذكرهم بأسمائهم وأسماء أبائهم، كما جاء في الحديث إيه؟ خلقت هؤلاء الجنة وهؤلاء النار، لكن ليس بظلم من الله ولا بتجريد للعبد من مشيئته وإرادته. وأجمعوا على أن الخلق لا يقدرون على الخروج مما سبق به علم الله فيهم وإرادته لهم. وأجمعوا أن طاعته تعالى واجبة عليهم فيما أمرهم به، وإن كان السابق من علمه فيهم وإرادته لهم أنهم يعصونه. فالطاعة واجبة وهم مخاطبون بشرع، ليسوا مكلفين بإيه؟ بقدر. فطاعته واجبة عليهم فيما أمرهم به وإن كان هو يعلم أنهم يعصونه. وأجمعوا على أن الله تعالى يطالبهم بالأمر والنهي ويحملهم على الطاعة فيما أمروا به ويذمهم على المعصية فيما نهوا عنه. وأجمعوا أن جميع ذلك عد منه تعالى عليهم، كما أنه تعالى عادل على من خلقه منهم مع علمه أنه يكفر إذا أمر وأعطاه القدرة التي تسيره إلى معصية. إيه؟ إيه؟ فين؟ مع علمه أنه يكفر إذا هنا إذا أمر، يعني أنه يكفر إذا أمر وأعطاه القدرة التي تسيره إلى معصية. عندكم معلمي أنه يكفر إذا أمده وأعطاه القدرة التي تصير إلى معصية؟ لعل هنا يعني أوضح، يعني أنه عادل على من خلق منهم معلمي أنه يكفر إذا أمر، وأيضا أعطاه القدرة التي تصيره إلى معصية. فهو سبحانه وتعالى حجته على الخلق وليس للخلق حجة عليه سبحانه، لأنه كما قلنا الأمر مداره كله على في فهم هذا الباب على مرتبة العلم، فالله إذ يضل ويهدي فهو مبني على العلم، وأيضا على فقه الإيمان بالقدر والاتباع للشرع. فافصل بين الإيمان بالقدر والعلم به فإنك لا تعلم ولا تكلم به، وبين امتثال الشرع، فأنت عبد مأمور بشرع، ما أمرك الله بقدر، وإن كانت طاعتك أو معصيتك لا تخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا اعتبرت أن لك حجة على الله بموجب ما قدر، فعلام لا تمكث في بيتك وتترك طلب الرزق، وأيضا الرزق قد قدر، فهل تحتاج بهذا تقول إذا كان الله قدر علي 10 جنيه يقولي البيت من غير ما أسعى؟ أنت هناك تحتج بالقدر، فعلام لا تحتج بالقدر هنا. وأيضا إذا قبلك رجل وأخذ منك زوجتك ليزني بها فاتركه وما قدر الله، فإن قدر الله له الزنا سيزني وإلا فلن يزني، هل يقول عاقل هذا؟ إذن بطلت قاعدتك في الاستدلال ولا حجة لك بذلك. وأسمع أنه عدل في تبقية المؤمنين إلى الوقت الذي علم أنهم يكفرون فيه ويرتدون عما كانوا عليه من إيمانهم وتعذيبهم لهم على الظلم المنقطع بالعذاب الدائم. يعني أن الله قدر العبد الرد فيعمل بالإيمان ثم يرتد، فقالوا بأن الله عدل في هذا في الوقت الذي في تبقية المؤمنين الوقت الذي يعلم أنهم يكفرون فيه، يعني لماذا لم يقبض أرواحهم قبل الردة هكذا، يعني كأن القائد يقول لماذا لم يقبض أرواحهم قبل الردة، فنقول الله عادل سبحانه وتعالى في ذلك، ولو الحكمة البليغة في ذلك وإن قدر على العبد ردة قبل أن يموت، كما أنه متفضل إذا قدر على عبده توبة من الكفر قبل أن يموت، وذلك كله سابق به علمه سبحانه وتعالى. وأجمعوا على أنه تعالى خالق لجميع الحوادث وحده لا خالق شيء منها سواه، وأجمعوا على أن الإنسان غير غني عن ربه تعالى في سائر أوقاته على ما أمر به، وأجمعوا أنهم يستحقون الذم بإعراضهم وتشاغلهم بما نهوا عنه من التشاغل، وأجمعوا على أن لله لوحا محفوظا كتب فيه كل شيء قبل أن يخلق العالم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. طيب نكمل بعض الصف، نقف عند أبواب الإجماع في قواطع الأدلة وقواعد أصول الملة وهي الكتاب والسنة والإجماع. تابع القدر ذكر أجمع أنه لا يصح تكليف الإنسان الطاعة ونهي عن المعصية إلا مع صحة بدنه وسلامة آلات فعله، وإن كان لكل فعل يكتسبه قوة تخصه غير القوة على تركه وغير الفعل المقدور بها. لا يصح تكليف الإنسان الطاعة ونهي عن المعصية إلا مع صحة بدنه وسلامة الأهل. يعني ابن القطان الحقيقة قد يؤخذ عليه يعني أنه قد يلجأ إلى عبارات المتكلمين، ولو أننا لجأنا إلى عبارات القرآن أو إلى سياق القرآن لكفانا. لا تكليف إلا بمقدور، لا تكليف إلا بمقدور، والله عز وجل ما يكلف إلا بقدرة. وإذا كلف الله عز وجل بالمقدور المكلف فإن طرأ للمكلف عدم استطاعة على القيام بهذا المقدور فإن الله عز وجل يعذره تارة بسقوط الواجب وتارة أخرى بتخفيف هذا الواجب. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمار بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى انتقلنا من القيام إلى القعود. قال سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم هذا انتقال إلى أيام أخر. طيب فإذا عجز عن الصيام قال: فيطعام مسكين. يبقى هذا انتقال من هذا الصيام إلى البدل وهو الإطعام. كذلك: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهكذا. وأجمع أن جميع ما عليه سائر الخلق من تصرفهم قد قدره الله تعالى قبل خلقه لهم وأحصاه في اللوح المحفوظ وحاط علمه به وبهم فأخبر بما يكون منها. وأجمع أن أحدا لا يقدر على تغيير شيء من ذلك ولا الخروج عما قدره الله تعالى وسبق علمه به وبما يتصرفون من علمه وينتهون إلى مقاديره، فمنه شقي وسعيد. وأجمع على أن الإنسان لا يكسب شيئا من تصرفه إلا بقدرة تخصه في حال وجوده. يعني الإنسان ما يفعل إلا بقدرة، ولا يقدر على أن يكسب شيئا من الأفعال إذا كانت لديه قدرة نقول وإرادة. فأي فعل يوجد فلا بد له من أمرين: قدرة وإرادة. فيبقى قدرة وإرادة، لأن قد يكون عند الإنسان قدرة وليس عنده إرادة للفعل فلا يقع الفعل، أو يكون عنده إرادة وما عنده قدرة فلا يقع الفعل. فلا بد في أي فعل من اجتماع الإرادة والقدرة. وأجمع على أن الإنسان لا يقدر بقدرة واحدة على مقدورين كما أنه لا يعلم بعلم واحد المعلومين. طبعا هذه برضو عبارة كلامية مجملة، يعني لا يقدر بقدرة واحدة على مقدورين كما أنه لا يعلم بعلم واحد معلومين. وأجمع على أن الكافرين غير قادرين على العلم بما دعوا إليه مع تشغلهم بالإعراض عنه وإيثارهم للجهل عليه، مع كونهم غير عاجزين عن ذلك ولا ممنوعين منه لصحة أدبانهم وقدرتهم على ما تشغلوا به من الإعراض عنه وآثاره من الجهل عليه. يعني هم غير عاجزين عن العلم والتدبر، ولكنهم تشاغلوا عن ذلك بالإعراض. ولهذا قال سبحانه: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. يبقى هم عندهم إعراض، ليس عندهم عجز، إنما عندهم إيه؟ إعراض. أما المجنون عنده عجز ما يستطيع، لهذا لا يكلف. أما هؤلاء ما عندهم عجز وإنما عندهم قدرة على ذلك لصحة أبدانهم وقدرتهم على ما تشغلوا به من الإعراض عنه وآثاره من الجهل، ولكنهم أعرضوا ولم يوفقوا إلى هذا. قال: ذكر التصديق بالرؤية والإيمان بالسحر. ولا أعلم بين أئمة الجماعة أهل الفقه والأصل في جميع الأمصار خلافا في أن التصديق بالرؤية حق، وأن الرؤية من الله، وأنها من النبوة، وأن الإيمان بها واجب، ولو كانت جزءا من عدد النجوم كان كثيرا. يعني نؤمن بالرؤية، وأن العبد، وأن الرؤية على قسمين: رؤية صالحة هي من الله سبحانه وتعالى، ورؤية هي أضغاث أحلام من الشيطان. وهذه قد ثبتت في القرآن، قد ذكر الله عز وجل عن يوسف عليه السلام ولم يعلمه من تأويل الأحاديث. وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، وقال النبي: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وأجمع على أن الإيمان واقع، على أن الصحرة لا يضرون به أحدا إلا بإذن الله، على أن الصحرة لا يضرون به يعني بسحرهم أحدا إلا بإذن الله عز وجل. يعني إذن أجمعوا على وجود السحر، وعلى أن السحر حقيقة وليس خرافة، وهذا السحر مؤثر، لكن بإذن الله عز وجل القدر الكوني. قال سبحانه: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن السحر له تأثير، وقوع ضرر، لكن هذا الضرر ليس بالسحر في ذاته، وإنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى وإرادته الكونية بإذن الله أي القدر. وإلا شرعا الله ما يأذن بالسحر، بل قال سبحانه وتعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالسحر كفر، وتعلمه حرام ولا يجوز. قال: ذكر الصحابة رضوان الله عليه. وأجمعوا على أن خير القرون قرن الصحابة. القرن يعنى به الطبقة، وليس يعني المئة سنة، القرن ما يعنى به الطبقة. وأجمعوا على أن خير القرون قرن الصحابة، ثم الذين يلونهم، على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، وقال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فخير هذه الأمة الصحابة، ثم من تبع الصحابة من كبار التابعين، ثم تبع التابعين، وهكذا. فكلما كان العصر أقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما كانت الخيرية فيه أكمل، قبل التبديل والتغيير والتحريف وتمكن أهل البدع وهكذا. فخير القرون قرن الصحابة، لأنهم أخذوا مباشرة من رسول الله. ما في واحد يقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وبعدين نبحث في السلسلة. لا، كل أحاديثهم صدق، إما أن يحدث عن الرسول مباشرة، أو يحدث عن صحابي عن الرسول، والصحابة كلهم عدول. فما بالكم بهذا العصر يا أخواني بقى، كل من يحدث فيه عدل. هذا عصر لا شك أنه أعظم عصور أمة الإسلام، أعظم عصور أمة الإسلام. كل من يحدث فيه فإنما هو عدل، فالصحابة كلهم عدول رضي الله عنه، وهم يتلقون الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهم يرون أمامه أيضا من المعجزات ما يرون والآيات البهيرات. ولهذا على قدرهم كان الجهاد بالدين وكانت المحن، فإن هؤلاء الصحب الكرام قد طافوا كثيرا من الأرض وجابوا كثيرا من الأرض لنشر الدين الله سبحانه وتعالى. وما الخير الموجود في الأمة إلا من آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمعوا على أن خير الصحابة أهل بدر، الصحابة يتفضلون، يعني الصحابة لهم خيرية مطلقة ثم هم يتفضلون بعد ذلك، على أن خير الصحابة أهل بدر، وخير أهل بدر العشرة، وخير العشرة الأئمة الأربعة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه. طيب نقول أيضا: وخير الأربعة من؟ أبو بكر وعمر. وخير الاثنين أبو بكر رضي الله عنه. فهو خير هذه الإيه؟ فهو خير هذه الأمة المباركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أمن علي في صحبتي ومالي من أبي بكر. وأجمع أن إمامتهم كانت عن رضا من جماعتهم. وأن الله سبحانه ألف قلوبهم على ذلك لما أرادوا من استخلافهم جميعا. وبين النبي أن هذه الخلافة الراشدة هي الخلافة الراشدة، وأجمعوا على أن الخيار بعد العشرة من في أهل بدر من المهاجرين والأنصار، أن الخيار بعد العشرة سائر أهل بدر. وأجمعوا على أن كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة أو رآه ولو مرة مع إيمانه به وبما دعا إليه أفضل من التابعين بذلك. نعم، فالصحابي أفضل من التابعي. والصحابي حد إيه؟ كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو حد الصحابي. وأجمعوا على الكف عن ذكر مساوئ بقى عندكم عن ذكر إيه؟ ها؟ عن ذكر الصحابة إلا بخير ما يذكرون به. وأجمعوا على الكف عن ذكر الصحابة رضي الله عنهم إلا بخير ما يذكرون به، يعني نكف عما شجر بينهم ولا نتكلم في ذلك، ولا نأتي اليوم نفصل بين أصحاب رسول الله ونقول أصاب وأخطأ وهذا انحرف وهذا كذا وهذا غشاش وهذا عنده خراب ذمم وهذا عنده نفاق، نعوذ بالله من هذا. إنما نترد على الصحابة جميعا ونقول حينما اختلف الصحابة فهم أحد رجلين، رجل اجتهد فأصاب فله أجران، ورجل اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ولهذا نسمي من أخطأ في ذلك بغاة متأولون، نسميهم هكذا، نقول عنهم بغاة متأولون اللي هم معاوية ومن كان معه، وإلا فنمسك عما شجر بينهم ونقول رضي الله عن الجميع وعلم أنهم سيختلفون، وتاب الله على الجميع وعلم أنهم سيقتتلون، فنقول فيهم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولهذا إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله فاتهموا على الإسلام، هذه زندقة، اتهموا على الإسلام. علامة السنة سلامة الصدر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمعوا أنهم أحق أن تنشر محاسنهم ويلتمس لأفعالهم أفضل المخارج، وأن يظن بهم أحسن الظن وأجمل المذاهب، ليس مجاملة، لأن الله رضي عنهم. أنا أتدخل الآن، يعني لما نقول جرح والتعديل مثلا، زيد جرح أو عدد، هذا كلامه يقبل أن يكون صوابا أو خطأ، أما حينما يكون التعديل من الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الذي ذكر عدالتهم، آتي أنا أنتقد؟ الله يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تعوه في ساعات العسرة، ويقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، وآتي أنا أطعن في الصحابة كمعاوية وغيره، هذا لا يكون إلا والعياذ بالله طوية نفس خبيثة، طوية نفس خبيثة. نعم، وأن يظن بهم أحسن الظن وأجمل المذاهب، يا سلام، هذا الواجب تجاه الصحابة، فظن الله عليه أن يظن بهم أحسن الظن. ولهذا لما قال المنافق ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، فأنزل الله عز وجل قوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا دليل على أن الطعن في الصحابة، لو طعن في جميع الصحابة وكفرهم فهذا يكفر والعياذ بالله، أو كفر جلهم فهذا كافر لأنه مكذب بالقرآن. وأجمعوا أن ما كان بينهم من الأمور الدنيوية لا يسقط حقوقهم، أن ما كان بينهم من الأمور الدنيوية من خلاف، يعني هذا نزع هذا على شيء، لا يسقط حقوقهم الشرعية، فالخلاف الدنيوي بينهم لا يسقط الحق الشرعي. هذا كلام جميل، هذا كلام جميل، كلام جميل. فالخلاف الدنيوي لا يسقط الحق الايه يا اخواني الشرعي، لا يسقط الحق الشرعي. ايوه نعم. واجمع المسلمون انه لا يسبهم او احدا منهم ولا يطعن عليهم الا فاسق، وقد جاء في بعض على اساس الائمه الا زنديق، وجاء في بعض الفضيل فتلموا على الاسلام وهكذا. فمن سبهم او سب احدا منهم هذا فاسق، لان الصحابه عدول، الصحابه مزكون من الله عز وجل، ولان الصحابه مات عنهم النبي وهو راض، ولان الصحابه قاموا بالجهاد العلمي والعملي، ولو انهم اخطاوا في اشياء فانهم اجتهدوا فيه، وما وقع منهم من خطا فقد عفى الله عنه. امراه زنت لكنها تابت توبه لو وسعت المدينه لوسعت، وامراه سرقت فخدعت يدها فكانت اصلح الناس. فلا اتي انا اقول هؤلاء فيهم زناه وفيهم من سرق وفيهم هذه، هذا فسق وفجور وقلة أدب مع خير أمة أخرجت للناس، وهم المعنيون بهذا الخطاب أولا، وهم المخاطبون بذلك أولا، والمواجهون بالخطاب أولا. ولهذا لا هوادة ولا رفقة مع من طعن في أصحاب رسول الله، إنما تجلس زي سيد قطب، أصبح الآن محور خلاف بين السلفيين كله. الآن السلفيون أنت معترفك معهم سيد قطب وحسن البنا والإخوان المسلمون، مبتدعة ولا لا؟ ويصفك بقى ويؤلف كتب في حقك وعندكم غلو، ويجلس نجلس مجالس كثيرة جدا. أكثر الآن الخلاف بين السلفيين في هذه المدرسة. الإخوان مبتدعة ولا لا؟ سيد قطب مبتدع ولا لا؟ حسن البنا مبتدع ولا لا؟ وما أدري إيه الرحمة والرفق. فإن لم يكن الإخوان على المبتدعين، وإذا لم يكن سيد قطب مبتدعا حانقا على أصحاب رسول الله، فمن المبتدع إذن؟ ما يوجد مبتدع. لكن هذه رقة السنة ورقة أصول السنة عند كثير من الناس للأسف الشديد، يظن أنه يحصل صنعا، وإنه بقى المنهج الوسط، وإنه زي واحد عامل رسالة دلوقتي بعتها يعني نداء الى الدعاء والعلماء، يعني عايز يقول ان ايه، او كلما اخطا رجل من اهل السنه نخرجه من السلفيه. لا يا سيدي والله، ولو اخطا 10 اخطاء، واخد بالك، لو اخطا 10 اخطاء، لو اخطا 20 خطا ما يخرج من السنه، اذا كان لا في الاصول، او اذا كان جاهلا حتى لو بالاصول ما يعلم ويسلك مسالك العلماء، لكن اذا علم واصر برضه هنقول ولا يخرج؟ لا يخرج، يخرج من السنة. نعم، إذا أتى بدعة وقد علم البدعة من السنة وأصر على ذلك وأعرض عن التعلم خلاص. وبعدين أنتوا بتفهموا الناس أن أنتوا أخطأتوا في مسائل عادية، كأن الناس، كأن الذين يبدعونكم أو يحذرون منكم، كأنما الخلاف بينكم وبينهم النزول على الركبتين ولا على اليدين، أو قنوت صلاة الفجر أو لا، أو الطلاق 3 ولا مرة. يفهمون الناس، لا، قول بالضبط ايه الخلاف معكم. قول والله ناس بيبدعونا لاننا نرى الخروج على الحاكم الظالم. قول والله ناس بيبدعونا لاننا نرى الحكم غير ما انزل الله والتنازل عن كل هذه الاشياء في سبيل الوصول الى كذا. قول والله بيبدعونا لاننا لا نبدع اهل الاهواء ونتعامل معه ونضع ايدينا في ايدي اهل الاهواء. قول والله بيبدعونا لاننا نحارب أهل السنة. قل والله بيبدعونا لأننا ندافع عن من يسب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك، هي ليست مسألة واحدة. قل والله بيبدعونا لأننا لم نفتح كتابا سلفيا ولم يكن مصدر استدلالنا الكتاب والسنة، ويجعل واحد نفسه كابن خزيمة، كل واحد فيهم حريص أن يكون كابن خزيمة. طيب كن كابن خزيمة وخذ حكم ابن خزيمة، فيكتب بقى بالاسلوب اللي هو يعني الرقيق وكذا، وانه ما ينبغي، ولو كل واحد وقع وحسنات وسيئات وخدوهات الى اخره. انا اي حسنات السيئات؟ حسنات السيئات مين؟ وبعدين انت خلفت اي مسائل؟ انت الان بعت المنهج كله، بعت المنهج كله، جبت من المعتزله من السنه الى المعتزله والخوارج، وكمان تحارب من يتمسك بالسنة. وضللت وانحرفت انحرافا بعيدا ووليت اهل الاهواء واثنيت عليهم ومدحتهم ونسبت الى السنة ما لن ينسب اليها. زي واحد برضو وضع نفس الموضوع، الموضوع ده كتير خلي بالكم، مسألة الموازنات والحاجات ديت، وهل لو واحد كل ده بيدافع عن نفسه، واخد بالك، يدافع عن ايه؟ عن نفسه، ما يدافع عن منهج، ما يدافع عن ايه منهج. ولهذا اول ما تقعد معاه قبل ما تفتحوا اي موضوع، ما هو هينكر عليك انك انت بتبدع زيد من الناس، انت قول له سيد قطب عندك ايه، وانت هتفاجئ، لان هو لن يتكلم سيد قطب شيء، يبقى هيتكلم لك بقى في الشيخ زيد ولا الشيخ عبيد، لا. ولهذا اول الكلام اقول له الاول، انت رايك في سيد قطب ورايك في القرضاوي ورايك في البنا ورايك في الناس، الاول سوف تختلفون، سوف تختلفون. ناس بالهم مشايخ بالهم 35 سنه سلفي زعمة، واخد بالك، ويقول الحسن البنا سلفي تحت 35 سنة دراسة في السلفية. اذا ما درس السلفية، لان من شم رائحتها بس، لو شم رائحتها وكان انفه صحيحا لم يكن عنده زكام، لو شم وانفه صحيح سوف يقول بان البنا مبتدع حرف الامة سلفي. هو قال سلفي، هو البنا قال سلفي، ومين صوفي؟ سلفيات وصوفيات. نعم. يا اخويا الجاهل يتعلم. هو لازم افضل شيخ الى ان اموت؟ هو لازم افضل شيخ يعني؟ واخد بالك، ابقى شيخ يعني جاهل اتعلم، ما دي المشكله. يعني واحد لسه بيسمع له كلمه يقول لك الخروج على السلطان فيها ثلاثه اقوال، واخد بالك، والاحزاب فيها ثلاثه اقوال، والانتخابات فيها ثلاثه اقوال. طب الثلاثه الاقوال دول فين؟ اين يوجد ثلاثه اقوال؟ انت يا ابني بقالك سلفي بقالك قد ايه؟ 5 اشهر مثلا. انت 5 اشهر دول سمعت قط عالما سلفيا او في كتاب سلفي ان خروج على السلطان فيه ثلاثة اقوال؟ ده كذبا وزورا قالوا فيه قولان. ايه اللي خلوهم بقى ثلاثة اقوال؟ وده مثلا بقاله قرابة 30 سنة، 30 سنة. فالمشكلة ان التصدر قبل التأهل والتعلم صح. ولهذا ارجع، كيف ارجع؟ صعب ارجع. انا شيخ اجي اتعلم هنا السنه او اتعلم عند شيخ السنه صعب. وهو يقرا هذه الكتب ويتركها. يعني واحد مثلا هو هذا ذكي الرجل جايب كلام ابن حجر في المجلد الثاني فقره كده. طب ما انت بتعرف تنقي اهو. طب ما تجيب الخلال، طب ما تجيب اللالكائي، يعني هات العناوين العامه. ما الذي يجعلك تذهب الى المجلد 12 في عبارة ابن حجر؟ ها؟ يعني اذا مش جاهل بقى بالخلال واللالكائي والبخاري والثوري وابن عيينة وابن المديني والصابوني والاسماعيلي، ليس جاهل بهذا، ليس جاهل بهذا. اللي يقدر يجيب المجلد 12 في السطر الاخير في الصفحة يستطيع ان يجيب العناوين العامة لأهل السنة. انما عشان تقولي هذا اعذار وما اعذار وكذا، أعذار أي أعذار؟ أعذار لو خفيت السنة، نعم، لو خفيت السنة لم يعلمها أحد في العصر، خفيت السنة خلاص. إنما حينما أقول لك اقرأ في كتاب كذا ولا تقرأ أو لا تستجيب، أنا على يقين أنك قارئ، لأن مستحيل أن يوجد واحد يقرأ السطر الأخير في المجلد 12 وهو لا يقرأ أصلا في فتح الباري، لكن هو دل عليه، لأنهم يتفقون، واحد يجيب شبهة من هنا، واحد يجيب شبهة من هنا، ثم يكونون هذه الإيه؟ الشبهات. زي مثلا يقول لك النووي يقول والمراد بالكفر المعاصي، الا ترى كفرا، النووي يقول المراد بالكفر المعاصي. طب اقرا ما قبلها وما بعدها للنووي رحمه الله تعالى. اسكت انت ما بتبطلش اولان، انت بتجيب لنا بتجيب لنا الشبهات كلها. انت صغير يا ابني بتروح من هنا، انت صغير بتروح من هنا تقعد معاه، بتقوم قال لهم خدوا الودان، اوعى اخر واحدة اتحداك. طب ليك بعدها خمس، ليك خمسة بعدها قول. نعوذ بالله، نعوذ بالله. هنا هذا اشد، هذا اشد. وان كان سيدقوط بنفسه واقيمت عليه حجه ومحمود شاكر راسله بمكاتبات، ومع ذلك ما رجع واصر على ما هو عليه، ويقول انا ما اتهم الصحابه. خلي بالك بقى، شوف تبرس القول، انا ما نلت من الصحابه شيئا وكذا، ولكن انا ابرئ الاسلام من هذه الفعال. طب ايه الفرق؟ نعم. اوعى تقول شرح، قول قرئ عليه، قرئ عليه اللكائي، لكن شرح، شرح اللكائي لا لا، لكن قرئ عليه قرئ وخلاص عاد. وفي اول مجلد واعتقاد الائمه في اللكائي جاي ورا بعض، يعني اعتقاد سفيان الثوري، اعتقاد ابن عيينه، اعتقاد ابن المديني، اعتقاد الطبري، اعتقاد البخاري، كل ورا بعض. فين راح؟ يسيب ده كله ويذهب الى ابن حجر في المجلد ال 12، وجايب لاخ كتاب هذا ابن حجر مجلد كذا، وهذا الفقره كذا، حتى مش قارئ الايه؟ الصفحه من اولها، المبحث من اوله. ولكن ابن حجر ابن النووي، ابن حجر بن القعنة النووي، ان هو قال المراد بكفر المعاصي، صح؟ نعم، ايوه صحيح، قال المراد بكفر المعاصي. خد بالك؟ لكن المراد بكفر المعاصي الموجبه لايه؟ للانكار، ليست الموجبه للخروج. ولهذا بعد سطرين قال ايه؟ واما قتالهم والخروج عليهم فحرام باجماع المسلمين وان كانوا ضرمه فسخين. ولهذا نفس ابن حجر اللي هو بعد عباره النووي قال ايه؟ بعد كلام النووي ماذا قال ابن حجر؟ قال: والذي يظهر لي ان المنازعه اذا كان فيما دون الولايه فبالمعاصي، وفي الولايه لا يكون الا بالكفر. ثم شرط شروطا لذلك ان تكون بالرفق، يعني يقصد الانكار، يعني المزايا يقصد الانكار، ان يكون بالرفق وبالادب وبكذا وبكذا وبكذا. اما في الخروج فهذا لا يكون الا بالايه؟ بالكفر. وهذا دلت عليه السنه. وانت لو بتقول المعاصي انت بتخرج بها، يبقى ضربت السنه كلها، لان النبي صرح، النبي افتى، قال في حديث عوف بن مالك عند البخاري: الا انه من ولي عليه وال فراه ياتي شيئا من معصيه الله، قال ايه؟ فليكرم ما يسمع ذات الله ولا ينزع عن يده من طاعه. النبي افتى مع المعصيه لا تنزع، اكره تكره المعصيه بقدرك، تمام، لكن لا تنزع عن يده من طاعه. فالمساله اقصد عايز اقول لك ايه؟ اريد ان اقول لك ان المساله ليست هي خفاء الدليل. اللي قادر يجيب المجلد 12 في فتح الباري اخر سطر وما بعده ليس بعاجز ان ياتي باللالكائي والخلال والبربهاري وابن المديني والبخاري ومالك والشافعي حتى ياتي يقول بقى ايه؟ يكتب الرساله دي تقول لك اصل الموازنات والحسنات، واصل الرجل ما يطلعش من السنه، يقول لك اذا كان الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب وكبار الدعوه السلفيه كابن عثيمين وابن باز والسعدي والالباني وغيرهم لم يسلكوا منهج التبديع لاهل السنه اذا زلوا في مساله او مسالتين او ثلاث، فمن اين اتى اخواننا بهذا المنهج؟ من ابن عبد الوهاب ومن ابن باز وابن عثيمين، فنحن على ضربهم، نحن ما نبدع من اجل مساله ولا لا ولا 100 ولا 1000. واخد بالك؟ اذا كانت المسائل هذه بعيده عن المنهج، او حتى كانت في المنهج مع خفاء الحق على ذلك، فإننا نقول وافقوا أهل البدع وليسوا مبتدعين إذا خفي عليه الحق وبحث وسلك مسلك أهل العلم وفتح قلوب السلف وخفي عليه، وهذا بعيد جدا أن يكون. فهؤلاء يريدون إيه؟ يريدون منك أن يبقوا على منهج المخالفة وأن يبقوا على الثناء عليه. طب كيف نجمع؟ طب أنا أعذرك إن كنت يا سيدي أنا أطبق فيك منهج ابن عبد الوهاب ومنهج الأئمة، وهقول لا مش هبدعك يا سيدي، تعال الخروج على السلطان هذا مخالفة لأصل أصول أهل السنة. قال ابن تيمية والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ماشي وأدي أدلته، افتح وأدي كتبه، ماذا أنت قائل؟ إن خالفت فأنت مبتدع. يعني ابن عبد الوهاب ما بدع أحد ولا كفر أحد ولا قتل أحد، وابن تيمية ما بدع أحد، وابن باز ما بدع أحد. هما ليه ابن باز بدع سلمان وصف وهم أنضج علما وأعلى فهما كمان؟ ومع ذلك بدعوا. إذا في مبتدع. وابن عثيمين لما قال لا تقرأوا الشرايين ما عند العلماء خير مما عنده. فهؤلاء يفصلون على ايه؟ انفسهم. طيب يا سيدي احنا لن نبدعك حتى نعلمك، وفي الاصول كمان، في مصادر الاستدلال، في الحزبية تدعون اليها، وهذا يخالف اصل عظيم وهو ايه؟ وهو الاستماع. ولا تريدون التبديع؟ طب هنعلمك قبل التبديع. طب وين اثرتم على ذلك؟ يعني هؤلاء يريدون الاصرار على الحزبيه وعلى الخروج على حكم الضال وعلى وضع الايادي في اهل الاهواء وعلى ولايه المراه وعلى ديمقراطيه. واياك ان تتكلم، ان تكلمت فانت خرجت عن منهج عبد الوهاب بن باز والعثيمين وكذا وكذا وكذا. امر عجيب. ايه والله يا اخواني امر عجيب. ويقولون يستدلون ببعض العبارات للسلف وليس احد السلف معصوما. سبحان الله، ده احنا اللي بنقرر هذا، وعليه احنا بنقول اجماع الامه. لما تيجي انت تستدل بالحسين احنا اللي بنقرر هذا، فعلى ما نطبق هذا على نفسك. لكن نقول ان منهج التبديع بتوافر السلطه وانتفاء الموانع ليس خارج عن منهج السلف، هو منهج السلف رحمهم الله. المهم، واسمعوا على هجران من انتقصهم او ابغضهم او نالهم بما يكره، وعلى معاداته وابعاد. ايه رايك؟ ها، على هجران من انتقصه، هل هجرته؟ هل هجرته؟ او بغضه؟ هل تبغضه؟ اسئله، هل هجرت كتبه؟ هل ابغضته؟ هل عاديته؟ هل ابعدته؟ هذا منهج اهل السنه والجماعه، هذا هو منهج اهل السنه والجماعه. واجمعوا كلهم، ده بالعكس، ده عاش سيدا ومات سيدا، وعاش قطبا ومات قطبا. ما قالوة ابن باز ولا قالوة الالباني. واجمعوا كلهم على القول بقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. ذكر الإمامة والسمع والطاعة لمن ولاه الله تعالى أمر المسلمين. واتفقوا أن الإمامة فرض وأنه لابد من إمام إلا النجدات، يعني من الخوارج، وأراهم قد بادوا والإجماع قد تقدمهم ولا عبرة بهم. واتفقوا أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع أقطار الأرض إمامان متفقان ولا مفترقان ولا في مكانين ولا في مكان واحد. واجمعوا على انه يجوز ان يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع اقطار الارض امامان متفقان ولا مفترقان ولا في مكانين ولا في مكان واحد. هذا طبعا الاتفاق منتقد، فان الامه قد اتفقت على السمع والطاعه للولاة الذين تولوا أقطارا من الأرض نظرا لبعد أمة الإسلام هنا وهناك وتباعد أقطارها، فقد قالوا بأن كل ولي أمر على منطقة له أحكام الولاية ولا يخرج عليه، وحكمه حكم الإمام العام. نعم نتمنى أن يكون الإمام واحد، لكن مع تباعد الأقطار، حتى قال الشوكاني وقال الصنعاني وكذا، قال هذا صعب الآن أن يدير واحد كل إيه هذه. ونقول لا شك أن هذا هو الذي ينبغي أن يكون، وتحت هذا الأمير العام أمراء يعني خاصون. أما وقد حصل هذا وتفرق المسلمون هنا وهناك، وتباعدت أقطار أمة الإسلام، وصار على كل قطر إمام يحكمها، فإن أئمة الإسلام، وهذا منذ عهد بعيد، هذا حصل منذ عهد بعيد، فإن أئمة الإسلام اتفقوا على السمع والطاعة، وأن كل واحد من هؤلاء له السمع والإيه والطاعة، ولم يخالف في هذا أحد من العلماء المتأخرين بعد حصول هذا. وما قال لا أنا لا أسمع أصير لأنك لست أميرا عاما، إذ لا يوجد أمير عام، وبالتالي تسقط الطاعة. ما هو فين بقى الأمير الخليفة العام؟ إذا ستسقط الطاعة وسيعيش الناس فسادا عريضا وعظيما. ولهذا قالوا بأن بعد تباعد الأقطار، فإن مع تباعد الأقطار وتعين أمراء وأئمة على كل قطر، فإن كل قطر إمامه له حكم إيه؟ له حكم الإمام العام. وأجمعوا أن السمع والطاعة واجبة لأئمة المسلمين، السمع والطاعة واجبة لأئمة المسلمين في طاعة الله عز وجل، فإن أمر معصية فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق. السمع والطاعة واجبة لأئمة المسلمين، وأجمعوا على أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضا أو غلبة واشتدت وطأته من بر وفاجر لا يلزمهم الخروج عليه بالسيف، جاروا أو عدلوا، ما يجوز الخروج، جاروا أو عدلوا. قوله بالسيف هنا بيان لأعظم الخروج، وليس حصرا للخروج، وإنما بيان لأعظم الخروج، ولأن اليد ولأن اللسان والاعتقاد حتما سيسلمان إلى السيف، فيذكرون ما انتهى إليه الخروج، وإلا فلا يحصل الخروج في هذا، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم تفرق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد عرف الخروج بأنه نزع اليد من الطاعة، وقال من فارق جماعة قيد شبر، قيد شبر، فمات فميتته ميتة جاهلية. قيد الشبر يضرب به مثلا لأقل شيء، والسيف ليس لأقل شيء. وقال النبي فليكرم من يأتي المعصية لا ولا ينزعن يدا من طاعة. واتفقت الأئمة على أنه يصنف في الخوارج القاعدة، وقد صنفوا الخوارج القاعدة، وجعلوا الخوارج قسمين، قسم حمل السيف وقسم آخر زين الخروج ولم يحمل السيف، ومع ذلك سمموا وصفوهم بأنهم إيه؟ بأنهم خوارج، وهم خوارج قاعدة كعمران بن حطان وإيه وغيره. وأول خروج خرج على النبي كان كده اعدل، فقال النبي يخرج من ضد هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. نعم الايه فرق قتال اللي هو اعدل هنا، هذا اتفاق حصر خروج على السيف، هذا ما يعلم، هذه كذبة 25 يناير، هذه كذبة 25 يناير، وإلا ما في أحد يقول بقصر الخروج على السيف قط، وأنه إذا نزعت أنا بلساني وقلت لست إمامي ولا أميري ولا كذا أن هذا ليس بخروج، ولا ينزعن يدا من طاعة. ولهذا كما قلت لكم من قبل بأن مسألة السيف وغيره هذه أداة الخروج، أما ما هو الخروج؟ نزع اليد من الطاعة، حل عقد الإمامة، تنزع اليد من الطاعة، تنزع اليد من الطاعة. ولهذا قال عبد الله بن عكيم والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان، قالوا هل أعنت على ذلك؟ قال إني لأعد ذكر معيبه من الإعانة على دمه. قال وأجمعوا على أنه يغزى معهم العدو. لكن وانظر هنا بر أو فاجر، ودي طبعا عبارة أو هذا القيد ذكره العلماء في كل كتب الإيه؟ السنة، سواء كانوا أبرار أو فجار. لكن دول لا، هذا إذا كان عادلا، وإذا اختاره الناس وكلهم متفقون أيضا على أن هذا الحكم لمن تغلب. إذن لمن تغلب ولو كان فاجرا؟ هؤلاء يناقضونك فيه، يقول لك لابد أن يكون الناس اختاروا، هذا واحد. اثنين، لابد أن يكون صالحا، إنما نحن ما نطيع الظالم، أو الظالم فيه أقوال. أبدا، أهل السنة ما عرفوا أقوالا في هذا، أهل السنة عرفوا قولا واحدا هو ما أجمعوا عليه، وما ذكره البخاري عن أكثر من 1000 شيخ. ماذا تريد أكثر من هذا يا أخي؟ البخاري يكتب عن أكثر من 1000 شيخ أنه السمع والطاعة، من والله هو أمرنا، سواء كان برا أو كان فاجرا. وأبو زرعة ينقل هذا عن كل فقهاء الأمة، وأبو حاتم كذلك، وابن المديني كذلك، وأجمعوا على أنه يغزى معهم العدو، ويحج معهم البيت، وتدفع عليهم الصدقات إذا طلبوها، وتصلى معهم الجمع والأعياد، حتى لو كانوا مبتدعة ضالين فنصلي وراء الجمعة والأعياد، حتى لو أخرجوا الصلاة عن وقتها فإننا نصليها نحن في بيننا وبين أنفسنا ثم نصليها معهم. أرأيت فجورا أعظم من أن يخرج الإمام الصلاة عن وقتها؟ يكون بعد أئمة يخرجون الصلاة عن إيه؟ عن وقتها، عن وقتها. فصلوا ثم صلوا معه. بل في بقى أئمة أكثر من هذا الوصف، تعالى لهذين الوصفين كده. الوصف الأول، تكون هلكت أمتي على يد أغيلمة من قريش. شوف، هلكت الأمة ومع ذلك اسمع واطع، وسماهم أمراء ولم ينزع منهم هذا، ما قال ليش الأمراء، وهلكت الأمة، هلكت الأمة على أيديها، إخراج الصلاة عن وقتها. يكون بعد أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي. شوف الأوصاف، أئمة يهدون بغير هدي النبي ويستنون بغير سنتي، أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، أئمة تكون هلكة الأمة على أيديه. ومع ذلك لخص النبي المسألة بقوله: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله يقول، فلا يجوز لأحد أن يفتئد بين يديه صلى الله عليه وسلم. يقول لك كان بيسجن أصل الفلوس كانت جايه لأنصار السنة وقفه فلم تصل إلى أيتام، وواحد بيقول أنت بتكفر ليه الشيخ الحاكم، راجل ضخم يعني في أنصار السنة، بتكفر ليه الحاكم؟ قال الفلوس كانت جايه بتيجي ومنعها. قال طب الكلام ده يوجب كفرا شيخ؟ مش هود متعوض شيخ انت بالموانع. قال له الله، هو انت منهم ولا ايه؟ انت منهم؟ قال له مش هود متعوض شيخ انت بالموانع. قال طب سيدنا الموضوع ده، سيدنا الموضوع ده، يعني لما جاي كفر العين ما سيبناش من الموضوع ده، لما طلع واحد فاهم، هم مش هيدنا اي واحد فاهم، زي ما صرحنا كده بطنطن بقى، يعني هم دول ايه؟ قطعان. كان بنشرح في زكاة بهيمة الانعام، فقلنا دول قطعان، في كل 30 تبيع وفي كل 40 شاة. فهؤلاء ما يريد ان احدا يرد عليهم او يقول لهم ايه شيئا ابدا، اذا كده بس انت. ولهذا يجي يقول لك ايه، ما تيجي مثلا تقولوا فلان رد عليه مثلا 10 من العلماء، يقول لك مين؟ تمام، ده كلهم داخل، كل دول واحد بس. طيب يعني اذا دول 10، طب لو جبنا رقم 11 يقول لك ما تبعهم. إذا صار لو ثلثي الأرض سكان الأرض ردوا فهم يرجعون إلى رجل واحد، أما هم لو أثنى عليهم أحد واحد اثنين يقول لك يعني لا، ألا واحد اثنين ثلاثة أربعة. كما نقول أيضا دول غلاة التعديل، كما نجد نقول هؤلاء غلاة تجريح، نقول أيضا هؤلاء غلاة تعديل، لأنه كما يقع الغلو في التجريح يقع الغلو أيضا في إيه؟ في التعديل. فيقول لا لا لا لا، هو أنت منهم؟ من مين؟ سبحان الله، من مين؟ ممن يقول لك لا تسقط الحكم على المعين إلا بتوافر شروط وانتفاء موانع. ولهذا كلمة شروط وقيود هذه تقلق المضاجع. أول ما واحد يجي يتكلم في الجهاد يقول له يا شيخ لو سمحت، إيه شروط الجهاد؟ أول ما تقول شروط الجهاد يتنرفز وينزل ويطلع ويروح ويجي، لا هو عايز يتكلم بلا قيود، يتكلم بلا قيود. اول ما يجي الخروج لو قلت قيود يا ويلك. واجمع على ان الامام واحد والخليفه واحد والامير واحد والقاضي واحد، واجمع العلماء ان الامام يجب ان يكون افضل اهل زمانه حالا، واعظمهم جلالا واكرمهم خلالا واكثرهم خصالا. هذا الذي ينبغي ان يكون عند الاختيار. لكن لو تغلب علينا ارض الامه واعظمهم فجورا واخبثهم خلالا واكثرهم ضلالا، هل عقد الإمامة هنا لا يصح؟ لأن البعض يقول لك ايه الكلام ده، انتم ما انتش واخدين بالكم الكلام ده. لما يكون العقد قائم على عقد الإمامة قائم على صيانة الدنيا وصيانة الدين بالدين وكذا وكذا وكذا الى اخره، نقول نعم هذا عند الاختيار. والا انا ساقول للنبي كلامك كأقول احاديث النبي على خلاف الذي تقوله انت، وبالتالي سأرد على رسول الله. ليه؟ لأن حينما يقول النبي سيكون بعد أمته يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوب الشيطان والجسمانيين. طيب وده عقد الولاية؟ هو ده عقد الإمامة؟ أنهم يهدون بغير هدي النبي ويستنون بغير سنتي ومعهم رجال ظلمة؟ فما ده مش عقد الولاية. لكن فرق بين الشرط عند الاختيار وبين ناقض الإمامة، كما قال النبي يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، إن كان أقلهم قراءة طيب تصح الإمامة ولا ما تصح؟ فعند الاختيار نأخذ الأقرأ، لكن الصحة وعدمها لها أمر آخر. فليس من مبطلات الإمامة أن يكون أقل القراءة، لكن لما أنا أقرأ يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ممكن واحد غير فهم لك إمامة دي بطلة. ليه؟ لأن النبي قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذا ليس بأقرأنا، إذن يبقى الإمامة باطلة. نقول أنت لم تفهم، أنت لم تفهم. ففرق بين شرط الاختيار والاضطرار وبين أيضا عقد الإمامة يصح أو يصح. النبي صلى الله عليه وسلم بين ضابطا واحدا، ألا وهو إيه؟ ألا وهو إلا أن تروا كفرا بواحا. طب الحكم من أنزل الله؟ يجب هذا من عقد، وهو أولى وأعظم الأشياء. لكن حكم بغير أنزل الله، حكم بما أنزل الله في أشياء وحكم بغير أنزل الله في أشياء، ترك واجبا عليه. زي يهدي بغير الهدي ويستنى بغير السنة، وهذا حكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. ما هو ده جماع الأشياء، يهدي بغير هدي النبي، الحكم بغير ما أنزل الله غير هدي النبي وغير سنة النبي. لكن قال تسمع أطيع الأمير وإن ضرب ذاك أخذ مالك. ولهذا حينما تقول بالخروج لابد أن تثبت الكفر أولا، أثبت الكفر وخذ بالخروج، إنما لا تتكلم في الخروج مع الحاكم الظالم اللي هو ليس بكافر إياك. فإن قال هذا يسمى كفر النوع، نقول ومن قال كذلك؟ كفر النوع لا يوجب الخروج إلا أن يتعين كفره عينا. المأمون كان يلزم الناس بهذه العقيدة، عنده كفر نوع بإجماع، لأن القول بخلق القرآن كفر، ومع ذلك أحمد لم يخرج عليه. وعليه يا أخواني خروج الحسين وابن الزبير، أما الحسين فلم يرى إمرة يزيد أصلا، هو ما خرج على إمامه وراح يبيعون له، ما رأى امرته. واما الحجاج لما خرج ابن جبير وغيره، ابن جبير وكذا وابن جبير عليه، فان بعض السلف كان يرى كفر الحجاج، كان يرى كفره، ولهذا من خرج عليه استدل بهذا، فهو ما يخرج على حكم ظالم. واجمعه عند الاختيار او يبقى يتغلب خلاص. واجمعوا انه لا يجوز ان يكون جبانا ولا بخيلا ولا كذابا تمام على العين والراس. فان كان جبانا وان كان بخيلا وان كان كذابا تصح. واتفقوا ان الامام ان يستخلف اذا خشي الموت, ان يستخلف اذا خشي الموت ظالم وهيستخلف واستخلف نقول ايه سمعا وطاعة. يقولك لا ابدا, هذا لو ابو بكر ولهذا مسألة استخلاف. ولهذا اذكر من 5 سنين ولا حاجة لما ذكرنا على القناة مسألة الامامة وبما تثبت الامامة ومن ذلك الايه الاستخلاف, قال لك ده بس ده الشيخ بيدعو الى ايه توريث الحكم وكل واحدة بينه انت حق الشيخ انت قلت توريث الحكم. انا اصلا ما عرفتش مصطلح توريث الحكم ده الا منهم. توريث حكم ايه؟ اي توريث حكم؟ اصلا انت قلت كذا انا قلت كذا الائمة يقولون كذا. احنا نقول بما تثبت الامام, تثبت الامام بالنص باختيار الحل والعقد, استخلاف, تغلب, هذه الطرق عند الائمة موجود. هذا ليس القول فلان ولا قول, هذا القول قبل ما يحاول هذا ان يجعل الامر في ابنه. ولهذا يا اخوانا انا بعتبر من اعظم الجرائم التي يفعلها من ضل كتمان منهج السلف وتشويه منهج السلف. اصبح منهج السلف الان مشوها. ولهذا اول ما تقول امير سلطان ولي امر سلف بس يبقى انت تبع امن الدوله, والسب والطعن والشتم من كل حاجه لك, يبقى اذا نسب الى منهج السنه ايه هذا الانتقاص. وبالتالي لو سكت انت فبمرور الزمان سوف يتحول منهج السلف الى منهج المعتزله والخوارج 100% دون ان يعترض احد, فيصبح الخروج على السلطان اصل الشجاعه واصل البطوله واصل الانكار والجهاد عند سلطان جائر. واتفق ان الامام ان يستخلف اذا خشي الموت, واختلفوا ايجوز ان يستخلف قبل ذلك ام لا. ولم يختلف في جواز ذلك لابي بكر رضي الله عنه, ولم يختلف في جواز ذلك لابي بكر احد من الصحابه, واجمعوه هو الاجماع. واتفقوا ان الامام اذا مات ولم يستخلف ان اقتياد الناس اماما اثر موت الامام جائز. واتفقوا ان الامام الواجب الامامه واجب واجبة طاعته في كل ما أمر ما لم تكن معصية. أدى بقى تفسير النووي أو بعض العلماء من أن المعصية, قالوا في المنازعة دون هذا أن ورد بعض الروايات ما لم يؤمروا بمعصية بواح إلا أن تكون معصية, هدف السمع والطاعة ما أطيعوا إلا أن تكون معصية, إلا أن تكون معصية, اسمعوا إلا أن تكون معصية, هذا في السمع والطاعة, يعني اسمعوا وأطيعوا إلا أن يكون الأمر بمعصية. كذلك يقودكم بكتاب الله, أيضا اسمعوا وأطيعوا, وإن كان عبد الحبشين يقودكم بكتاب الله, يعني يأمركم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا, فإن أمر بخلاف كتاب الله فلا سمع ولا طاعة. لكن لا إمامة, لا فرق بين لا إمامة وبين لا سمع ولا طاعة. واضح الكلام يا اخوان؟ فرق بين لا إمامة وبين لا سمع ولا طاعة. لا سمع ولا طاعة هذه متعلقة بالأمر إذا كان معصيا, لا إمامة هذه متعلقة بالكفر. واضح الكلام؟ تمام. واتفقوا أن القتال دونه فرض, وأن خدمته فيما أمر به واجبة, وأن أحكمه وأحكم من ولا نافذة, لا نخرج على حكم ولا على ما أمر به إلا أن تكون معصية. واتفقوا أن من قاتل الفئة الباغية ممن له أن يقاتلها وهي خارجة ظلما على إمام عدل واجب الطاعة صحيح الإمامة, فلم يتبع مدبرا ولا أجهز على جريح ولا أخذ له مالا, أن الواجب ما فعل في القتال دونه إذا قامت جماعة لها شوكة على الإمام فهؤلاء بغاة، فالإمام ينظر ماذا عنده ويحل هذه القضية لهم والإشكال إن كانوا محقين. طيب ليسوا هم محقون والإمام رأى أن يقاتل، فلا ينبغي لهم قتاله، وإنما يصبرون على ظلمه. الواجب على الإمام أن يزيل ما عندهم من شبهة أو يزيل ما عندهم من أمر إذا كان حقا، لكن إذا لم يفعل ذلك فالسمع والطاعة والصبر وعدم الخروج عليه. نعم. ما اللي بعد تحسينة؟ يعني ايه الواقع؟ انه ايه؟ هما افتأتوا. لا ده دول غير سينة، لا دول تحسينة بيكفر وطالع عايز دولة لا يراها الاول شرعي ولا يراها كذا، انما البغاة لا يرون ولايتها، بس لنا طلب عندك نريد ان ننفذها، وجماعة لهم منع، لكن دول لا، دول يريدون افسادا. هؤلاء ما يرون اماما، يرونه كافرا. واجمع المسلمون من اهل السنة على ان من ولي امور المسلمين على رضا منهم او غلب فاشتدت وطأتهم، هذه سبق، واجمع على ان الفضل في الصبر عليه، ان الفضل صواب، وان الصواب ترك الخروج عليه حتى يستريح بر او استراح من فاجر، كما قال احمد اصبروا حتى يستريح بر او استراح من فاجر. واجمعوا على وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بايديهم وبالسنتهم ان استطاعوا ذلك. بايديهم يعني ايه؟ يعني انهم اذا وضع السلطان معصيه عمليه في مكان وانا اقدر على ازالتها بدون ضرر، نعم. وليس معناه الانكار بلد على السلطان، اقوم اخذ بثيابه واضربه على راسي وهذاك بيدي، كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم ونقل على ائمه هذا، يعني الانكار يكون باليد وبالفساد باليد، وهو افساد ما فعلوا من محرمات ان قدر على ذلك. انا رجل مدير مدرسه الان وعندي مثلا علم حاطينه وكذا تحية له الصبح وأكسر العلم مثلا، أو عندي آلة موسيقية لابد أنهم يعملوها في طابور الصباح فأفسد هذه الآلة، هذا هو الإنكار باليد. وإلا تثق قلوبهم، وأنه لا يجب ذلك عليهم بالسيف إلا في اللصوص والقطاع بعد مناشدتهم. وأجمعوا على النصيحة للمسلمين لجماعتهم وعلى التودد في الله والدعاء لأئمة المسلمين والتبرؤ ممن ذم احدا من اصحاب رسول الله وال بيته وازواجه واجتنابهم وترك الاختلاط به، والدعاء لائمه المسلمين، وهذه علامه السنه كما قال البربهاري، اذا سمعت الرجل يدعو للسلطان فاعلم انه صاحب سنه. واجمع واذا رايته يدعو على السلطان فاعلم انه صاحب هوى، فاذا كان اذا دعا عليه صاحب هوى كيف اذا خرج عليه. وأجمعوا على ذم سائر أهل البدع منهم وهم الروافض والخوارج والمرجئة وترك الاختلاط بهم. وأجمعوا على أن قتال الخارجين حلال إذا سفكوا الدماء وأباحوا الحرام. وأجمعوا على ترك القتال في الفتنة، أما حينما يكون بقى عصبية بين قبلتين أو كذا أو واحد بينزع واحد في ولاية فهذا قتال فتنة لا تشارك فيه، وعلى الهروب ولزوم الزوايا والعزلة حتى تنكشف، كما جاء عند البخاري من حديث أبي بكر إذا التقى لما قال أبو بكر للأحنف إلى أين أنت ذاهب؟ قال ذاهب لأنصر هذا الرجل، قال ارجع فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقتل المقتول في النار. إجماع جامع يختم به كتاب إجماع جامع يختم به كتاب الإيمان. واتفقوا أن من أمن بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكل ما أتى به صلى الله عليه وسلم مما نقل عنه نقل كافة ولم يشك في التوحيد أو في النبوة أو في محمد صلى الله عليه وسلم أو حرف مما أتى به صلى الله عليه وسلم أو في شريعة مما أتى به صلى الله عليه وسلم مما نقل عنه نقل كافة، يعني نقلها الناس كلهم، هو المؤمن فإن من جحد شيء مما ذكرنا أو شك في شيء منه ومات على ذلك فإنه كافر مشرك مخلد في نار جهنم أبدا. هذه الأصول التي نص عليها الأسلاف واقتدى بها الأخلاف اتباعا لحكم الكتاب والسنة، تم كتاب الإيمان والحمد لله رب العالمين، وكفى النعمة وكفي النعمة وزن المنة. طيب نقف عند أبواب الإجماع في قواطع الأدلة وقواعد أصول الملة وهي الكتاب والسنة وإجماع الإيه الأمة. طيب أقول لكم على حاجة، خلينا ناخد دي كمان ونقف عند الإيه الفقهيات بقى. كتاب الطهارة، كتاب الطهارة قال ذكر الكتاب العزيز، وأجمع أهل الإسلام جنهم وإنسهم في كل زمان وكل مكان إجماعا صحيحا متيقنا على أن القرآن الذي أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم حق لازم لكل بشر اتباعه، واجب طاعة الله في كتابه. وأجمع المسلمون على ما في مصحف عثمان بن عفان وهو الذي بأيدي الناس اليوم في أقطار الأرض قاطبة، هو القرآن المحفوظ. مصحف عثمان هو القرآن المحفوظ الذي لا يحل المسلم أن يتجاوز، فمن زاد فيه حرفا أو أنقص منه حرفا مما لم ترد به الرواية فإنه كافر، ولا يحل مسلم الصلاة إلا به، لا الصلاة بقراءة الصحابة ولا غير ذلك، حتى لو كان هذه قراءة صحابي فإنه لا يتعبد إلا بمصحف عثمان. أما الاستدلال في الأحكام بقراءة الصحابي فهذا محل خلاف بين أهل العلم، ولا يحل المسلمين الصلاة إلى به لإجماع الصحابة واتفاق الأمة عليه، وأجمعوا على إيجاب الإيمان بالناسخ والمنسوخ في القرآن. نعم نؤمن بالناسخ والمنسوخ حتى ولو نسخ تلاوة لفظا وحكما، أو نسخ لفظا وبقي حكما كالرجم، فإنه لا توجد آية في كتاب الله تدل على الرجم، ولكن كانت آية فنسخت لفظا وبقيت حكما فنعمل بها وتنشرح صدورنا لها كما تنشرح صدورنا للآية لو كانت موجودة خطا ولفظا. ولهذا الأمة دي تظهر بركتها في هذا، الله أنزل الإنجيل والتوراة على هؤلاء فحرفوا التوراة والإنجيل ولم يعملوا بالتوراة والإنجيل، ونحن نسخت آيات وبقي حكمها فعملنا بها، فكيف بما هو موجود خطا؟ وأجمعوا على أن المنسوخ الذي ارتفع حكمه بقي رسمه وهو متلو واجب الإيمان بجملته. نعم أما ما بقي لفظا ونسخ حكما فإن نؤمن به أيضا ونتلوه ونقرأه. ولهذا ابتليت هذه الأمة سبحان الله، فوجدت آيات لفظا وقد نسخت حكم، ونسخت آيات لفظا وبقيت حكم، وهذا من ابتلاء الأمة بالامتثال. فنحن أمة سمعنا وأطعنا، أمة سمعنا وأطعنا حتى فيما نسخ لفظ. وأجمعوا على أن المنسوخ والمتشابه المردود علمه إلى الله والأجر في تلاوته واحد. نعم المنسوخ والمتشابه المردود علمه إلى الله الأجر في تلاوته واحد، لا يقال أجر المحكم في التلاوة أعظم من أجر المتشابه، الأجر واحد لأنه كلام ربي. وأجمعوا على الإقرار مع الإيمان بالمتشابه وعلى الرجوع والتسليم في كل ما أشكل من ذلك ولم نحب علما إلى الله سبحانه وتعالى. هناك متشابه قد اختص الله بعلمه وهو كيفية الصفات لا العلم بحقائقه، وهناك متشابه يعلمه الراسخون وهو العلم بمعانيها والعلم بما خفيت دلالته، فنرجع في ذلك إلى من؟ إلى الراسخين. وأجمعوا على أن الإيمان والعمل بمحكم القرآن، نؤمن ونعمل بمحكم القرآن. وأجمعوا على أن نسخ القرآن بالقرآن جائز، القرآن ينسخ قرآنا. وأجمعوا على جواز تأويل القرآن وأن نفسره، والأمة مجمعة على أن جملة من آي الكتاب لا يجوز إجراؤها على ظاهرها، يعني تؤول، لكن طبعا التأويل المشروع عند السلف يعني فجر بأعيننا، لن نقول السفينة تجري بعين لا حقيقة، نثبت العينين ونقول بأن المعنى هنا بعنايتنا برعايتنا، ولتصطع على عيني ليس على عين لا حقيقة، ليس على موسى على العين لا حقيقة، لكن نثبت العين حقيقة لكن نتكلم في ايه بالمعنى، ولذا احنا عندنا التأويل منه المذموم وهو التحريف، ومنه المحمود الذي دل عليه الدليل وهو التأويل. واتفق المحققون على منع إزالة الظواهر من غير دليل. الأصل العمل بالظاهر، دي قاعدة، الأصل هو العمل بالظاهر إلا إذا دل دليل على خلاف هذا الظاهر. ذكر السنة الثابتة، وأجمع أهل الإسلام كله جنهم وإنسهم في كل زمان وبكل مكان أن السنة الثابتة واجب اتباعها كالقرآن، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأجمعوا أنه ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن السنة يعني ما سنه النبي، واتفقوا أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح أنه كلامه بتيقن فواجب اتباعه. طب ليه ما قالش هذا في القرآن؟ لأن القرآن قطعي الثبوت، إنما السنة فيها لابد أن نتأكد هي ثابتة أم لا. واختلفوا بكيفية صحة ما بين البلاغ إلى نقل الكاف، واتفق أن نقل الكاف حق، وأن من خالفه بعد علمه بأنه نقل كاف كافر، إذا خالف السنة المجمع عليها كفر. واتفق أنه لا يحل بأن يفتي بغير علم بالكتاب والسنة، وهذا إجرام أن يفتي بغير علم بالكتاب والسنة، وأن تقولوا عن الله ما لا تعلمون، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. واتفقوا أن طلب رخص كل قائل بلا كتاب ولا سنة لا يحل، واتفقوا أنه لا يحل لأحد ترك ما صح من كتاب السنة والاقتصار على ما أجمع عليه فقط، ودعوا أنه لا يحل لأحد ترك ما صح من كتاب السنة والاقتصار على الإجماع بس، لا، حتى المسائل التي ليس فيها إجماع قد دل عليه كتاب السنة يجب اتباعه. واتفقوا أنه لا يحل لأحد أن يحلل ولا يحرم ولا يوجب حكما لغير دليل من قرآن أو سنة أو إجماع أو نظر، واختلفوا في النظر، يعني ما يحل لأحد أن يقول حلالا أو حرام إلا بنص، ولهذا العلماء موقعون عن مين؟ عن رب العالمين، والأحكام ظاهرها وعمومها ليس لأحد أن يحمل منها ظاهرا على باطن ولا عاما على خاص إلا بدلالة من كتاب الله وعز وجل، فإن لم يكن فبسنة رسول الله تدل على أنه خاص دون عام وباطن دون ظاهر، أو إجماع من علماء الأمة الذين يجهلون كتابا ولا سنة، إنما دعوة بقى بواطن وظواهر من عند أنفسنا كما يفعل الباطنية يدعون يقول هذا. المراد بالصلاة ليست الصلاة ذات الأركان والحركات وكذا والأقوال، المراد بالصلاة مثلا أو بالصيام الأسرار، السر الذي بين العبد وبين إيه؟ ربه. المراد بالحج كذا، ويقولون بأن هذه ألفاظ لها باطن الباطل يعلمه إلا علماؤهم من الباطنين. وهكذا السنة، ولو جاز في الحديث أن يحال شيء على ظاهره إلى معنى باطن يحتمله كان أكثر الحديث يحتمل عددا من معاني، ولا يكون لأحد ذهب إلى معنى منها حج على أحد ذهب إلى معنى غيره، ولكن الحق فيها واحد على أنها على ظاهرها وعمومها إلا بدلالة مما وصف. يعني لو كان الكلمة محتملة لعدة معاني فإننا نأخذ ما دل عليه الإيه؟ الدليل. وقال لي بعض العلم لم يختلف أهل العلم في هذا، وإنما اختلفوا في الرجال الذين يثبتون حديثهم ولا يبينونه وفي التأويل، واتفقوا على إجازة خبر الواحد الصدق إذا رواه الثقة عن الثقة حتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو اقتصر واحد، وذلك في الاعتقاد وفي الأحكام وفي كل شيء. واتفق على وجوب المصير إلى خبره بالاستعمال له ما لم يعارض ما يزيل استعماله أو يرده دليل يخصه، يعني الأصل نعمل بالحديث لكن إن ورد مخصص له أو ورد مقيد له، فإذا تعرض من أن يعارضه ما هو أولى منه إما عمل سائر أو فعل متواتر أو نسخ له يغير، اتفق المسلمون كلهم من أهل السنة على الاستعمال والمصير إليه. فالأصل العمل بالعام ما لم يرد مخصص، العمل بالمطلق ما لم يرد مقيد، وأجمعوا على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك، وهو عدالة المحدثين في أحواله ولقاء بعضهم بعضا، وأن يكونوا براء من التدليس. نعم المعنعن يقبل إلا إذا كان من مدلس فإن ورد تصريحه بالتحديد فعلى العين وعلى الرأس، وإلا فلا يؤخذ بحديثه. والإسناد المعنعن إذا كانوا بالصفة التي شرطنا يعني من العدالة والبراءة من التدليس جاز أن يقول فلان عن فلان، وإذا كان من أهل التدليس فلا يقبل حديثه حتى يقول حدثني أو سمعت، هذا ما لا أعلم فيه خلاف. وهو عن سعيد أنه قال فلان عن فلان ليس بحديث، وقال سفيان هو حديث، قال وأظن سعيدا انصرف عن قوله إلى قول سفيان لأن المتأخرين من أئمة الحديث والمشترطين في تصنيفهم الصحيح أجمعوا على ما ذكر سفيان فهو قول مالك وعامة أهل العلم. وأما التدليس هو أكثر من مسألة التدليس، وهذا قد يكون لي أن المسألة كان لها واقع عنده ظاهر لهذا وسع. وأما التدليس فهو أن يحدث الرجل عن الرجل قد لقيه أدرك زمانا وأخذ عنه وسمع منه وحدث عنه بما لم يسمعه منه، هذا معنى التدليس، أنه يحدث عنه ما لم يسمعه إيه؟ منه. نعم سمع منه 10 أحاديث فحدث بحديث لم يسمعه بما يوهم أنه سمعه، وإنما سمعه عن غيره عنه ممن ترضى حاله أو لا ترضى، على أن الأغلب في ذلك أن لو كانت حاله مرضية لذكره. نعم هو ليه بيخفي الرجل؟ لو كانت حاله مرضية لذكر. هذا هو التدليس عند جماعتهم لا خلاف بينهم في ذلك. طبعا وهناك أنواع أخرى من التدليس، تدليس بلدان وشيوخ وتسوية وغير ذلك من الأنواع. وجمهور أهل العلم على أن عن وأن سواء، المعنعن والمؤنن. وقال سائر أهل العلم وجماعة أصحاب الحديث فيما علمت في كل الأمصار الانقطاع في الخبر علة في إيجاب العمل به سواء عارضه خبر متصل أم لا، لأن لا شك أن الخبر منقطع هذا من أنواع الضعيف، سواء بقى كان الانقطاع على التوالي أو كان الانقطاع من غير توالي. وجمهور أهل الفقه والنظر يوجبون العمل بخبر واحد دون العلم، وكلهم يدين بخبر الواحد في الاعتقادات ويوالي عليه ويجعله شرعا ودينا، وعلى هذا جماعة أهل العلم. طبعا ينتقد عليه دون العلم ونقول هم يوجبون العلم والعمل، يوجبون العلم والإيه والعمل، وكلهم يدين بخبر واحد الاعتقادات، يعني ده المحل اللي هو مجمع عليه. ونقول وفي سائر الأحكام، والخلاف في الأحكام بين أهل البدعة وأهل السنة، أما أهل السنة فلم يختلف أن خبر واحد يعمل به في العبادات في الاعتقادات والعبادات. ودليل ذلك أن النبي بعث معاذ بن يمن معاذ بن جبل بالدين كله إلى أهل اليمن، وكان يرسل الرسول إلى الأمراء بالدين كله، اعتقاد وعبادة وأحكام وكل شيء. وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأصل جميعا في جميع الأمصار على قبول خبر الواحد وإيجاب العمل به إذا ثبت، ولم ينسخ غيره من أثر أو إجماع. على هذا جميع العلماء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، إلا الخوارج وشرذمة من أهل البدع لا يعد خلافا، أي لا يعد خلافهم إيه؟ خلافا. ولهذا نحن نعمل بحديث إنما الأعمال بالنيات، مع أنه لم يروه في جميع الدواوين إلا عمر رضي الله عنه. وزعم الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل ولم يأت عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس 200. وقال قوم لسنا نقول إن المسند الذي اتفقت عليه جماعة أهل العلم والأطباء سائر الأمصار وهم الجماعة على قبوله واحتجاج به واستعماله كالمرسل، بل نقول إن المسند مزية فضل لموضع الاتفاق، والمسند والمرسل والمنقطع والمتصل والموقوف ومعنى تدليس هذه أسماء اصطلاحية وألقاب اتفق الجميع عليه. قول الطبري إن على قبول المرسل هذا ليس بعمومه، إنما إذا وجدت له المتابعات من غير المخرج، إن وجدت متابعات أخرى من غير المخرج قبل ذلك. واتفقوا أن نقل الرجال والنساء في ذلك سواء، في ذلك إيه سواء، هذه مسألة مهمة. نقل المرأة لو كانت ثقة هل يعمل بذلك؟ نعم. والرواية غير الإيه الشهادة. ذكر الإجماع، وأجمع الجمهور الأعظم أن الإجماع من علماء أهل الإسلام حجة لازمة وحق مقطوع به لا يسع خلافه. هذا الإجماع حجة قطعية، والاتفاق على لزوم الجماعة من الجميع ولا مخالف في ذلك، والذي يقتضيه إجماع المحققين تقديم الإجماع في الرد على الكتاب والسنة. وإن كانت أصول الإجماع هي كتاب والسنة، فإنما يقطع بهما إذا كان نصوصا لا تقبل تأويل وتحتمله أصلا، فأما إذا كانت ظواهرهما في مقاصدهما لا تبلغ مبلغ النصوص فالإجماع حق للتقديم في ترتيب الحجاج، فإن الإجماع لا مجال لترك التأويل فيه. يعني ممكن يأتي النص أقول خاص عام مطلق مقيد، أما الإجماع فما في خاص عام، الإجماع هذا قطعي الدلالة. ولكن طبعا لا إجماع إلا على النص. ومجوز حق الإجماع كافر إن كان على عمد عند الجمهور، هذه مسألة خطيرة إذا ثبت الإجماع وعلم الإجماع ولا معارض وتعمد خرق الإجماع، أو مباح الدم عند القوم لم يقطع بتكفير. وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد أن يخرج على أقوال السلف فيما أجمعوا وعما اختلفوا فيه أو في تأويله، فإن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويلهم. فلما يأتين بقى واحد زي واحد يقول لك إنه كيف الإجماع في الخروج على الحاكم الظالم، أن تكون الإجماع وابن حزم قد جاء فقال بخلاف هذا وقال بجواز الخروج على الحاكم الظالم، وهذا خرق للإجماع. سبحان الله، أي علم هذا يا أخوان؟ أما يجي ابن حزم بعد إجماع الأمة فقول ابن حزم يخرق إجماعا، من قال هذا؟ من قال هذا؟ سبحان الله. ولا قول أحمد يخرق إجماعا ولا أحد من الأئمة، لكن فرق بين خرق الإجماع وبين حصول الإجماع. فالأمة لا يصح يجمعوها في عصر إن كان يخالفها أحمد أو الشافعي، فالإجماع ما ينعقد مع الخلاف. لكن إذا انعقد الإجماع ولا خلاف، يأتي واحد بعد ذلك ينقض هذا الإجماع، من قال ذلك؟ ولهذا والله أنا أرى أن بدء التعلم من الصف الأول يعني مع الشفاعة أولى، يعني بلاش نجيب من قبل الصف الأول، يعني مع الصف الأول أفضل الحقيقة، بدلا من التغرير بالأمة. واحد يقول إنه ابن حزم يقول كذا، واخد بالك، وهذا يعارض الإجماع، فابن حزم إمام وابن تيمية نقل عنه، ويبدأ بقى يجيب لك ترجمة ابن حزم. احنا مالنا ما ترجمة ابن حزم؟ ابن حزم بعد الإجماع ولا غير ابن حزم؟ هل في أحد ينقض قوله الإجماع السابق؟ من قال ذلك؟ هاتولنا كتاب أصول واحد. ولكن دول يريدون اختراع كتب سنة جديدة، كتب أصول جديدة، كتب في الجرح والتعديل جديدة، كتب في اللغة جديدة، وأشنعوا أنه لا يجوز لأحد أن يخرج على أقوال السلف فيما أجمعوا وعما اختلفوا فيه أو في تأويل، فإن الحق يجوز أن يخرج عن أقوالهم حتى لو اختلف السلف إلى قولين، لا يجوز إحداث ثالث أو ثلاثة، ما يجوز إحداث رابع، لأن قول بأن في خلاف ثالث أو رابع هذا احتمال أن يكون حقا، فمعنى ذلك أن الأمة في عصر قد اتفقت على إخفاء الحق، وأن الحق خفي على الأمة بمجموعه. لأن إذا اختلفوا على القولين وأنا أحدثت قولا ثالثا يمكن أن يكون صوابا، فمعناه أن الأمة في هذا العصر قد اتفقت على إيه؟ قد خفي الحق على مجموعها، وهذا ما لا يكون أبدا. ولهذا لابد أن احنا نرجع ندرس الإجماع وشروط الإجماع وماذا نصنع، حتى الاختلاف ماذا نصنع، ما ينبغي لطالب علم أو لشيخ أن يخرج عن خلاف السلف. اختلاف السلف إذا اختلفوا في القولين فلا يكونوا ثالثا. ولهذا إذا كان في الصحابة على قولين ننظر في القولين، التابعون على ثلاثة أقوال ننظر في ثلاثة أقوال، لكن لا أخرج بقول آخر. واحد يقول تبين لي أن هذا كذا وكذا، لا ما ينفعش، نحذر من إيه؟ عدم سلوك هذا الأمر. زي مثلا ممكن واحد يقول مثلا عندي اسم أو صفة لم أسبق إليها، خد بالك هذا ما حصل أن سبق إليها أحد. طب هل الأمة في عصر من عصورها هيخفى عليها اسم؟ ما هو أنت هتجيبه منين؟ من عقلك دل هذا على بطلان من الكتاب والسنة. يبقى إذن الأمة مش في عصر، الأمة في سير عصورها خفي عليها العلم بهذا الاسم المستنبط من الكتاب والسنة حتى جئت فرزقته. هذا ما يكون إلا لنبي من الأنبياء، ولا أظن أحدا يدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من ينتسب إلى العلم. يبقى خاف، أنا لست جريئا أقول هذا اسم سبقت إليه، هذه جرأة، وهذه دل على البطلان بنفسه، لأنه الاسم ما يكون إلا بدليل من كتاب والسنة، معروف ولا لا؟ طيب الكتاب والسنة العصر هذا ولا من لدن النبي؟ طيب الأمة كيف أنها تتفق على أنه، أو الأمة يخفى عليها هذا العلم بالاسم هذا؟ هذا مستحيل. واتفقوا أن من خالف الإجماع المتيقن أنه إجماع، كافر. من خالف الإجماع المتيقن أنه كافر، زي اللي بيرد دلالة الكتاب والسنة. نجدت الدلالة والحمد لله على ذلك. يبقى احنا كده خلصنا ايه ما تعلق بقى بالجزء اللي هو الاعتقاد واللي هو كتاب الايمان، وما تعلق باصول الايمان عند السنة والجماعة، وما تعلق بدلالة الكتاب والايه والسنة والادلة. نقف بقى عند كتاب الايه الطهارة وما يتعلق بالاجماعات في الفقه.